بسم الله الرحمن الرحيم. يا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا فاتخذ وكيلا. لا إله إلا الله. ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صلى الله عليه وآله وسلم. وذرني والمكذبين أولي النعمة النعمة وما إلهم قليلا إن ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر فتاب عليكم الله أحسنت يا سيدي سعيد حفظك الله فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى

رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العلي العظيم.